وإن قلتم إنه دخل في قلوبهما ووسوس إليهما فالمحذور قائم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى حكى مخاطبته لهما كلاما سمعاه شفاها، فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ وهذا دليل على مشاهدته لهما وللشجرة. ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله تعالى له: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ يريد أن ما سمعه منه آدم شفاها إنما كان بضمير الإشارة للقريب، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، فهذا دليل على مشاهدته لهما وللشجرة. ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله تعالى له: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ولم يقل عن هذه الشجرة. فعندما قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، لما أطمعهما في ملكها والخلود في مقرها أتى باسم الإشارة بلفظ الحضور تقريبا لها وإحضارا لها عندهما. وربهما تعالى قال لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ولما أراد إخراجهما منها فأتى باسم الإشارة بلفظ البعد والغيبة تلكما، كأنهما لم يبق لهما من الجنة حتى ولا مشاهدة الشجرة التي نهي عنها، فقد صارت بعيدة عنهما. وأيضا فإنه سبحانه قال: إليه يصعد الكلم الطيب، ووسوسة اللعين من أخبث الكلم، فلا يصعد إلى محل القدس. قال منذر: هو ابن سعيد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام نام في جنته، وهذا لا يصح مرفوعا، وهو في تفسير الطبري وابن أبي حاتم عن أبي نجيح عن مجاهد. وجنة الخلد يقول منذر بعد أن ساق هذا الذي لا يصح مرفوعا من أن آدم نام في الجنة، قال: وجنة الخلد لا نوم فيها بالنص وإجماع المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أهل الجنة في الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. وهذا ذكره عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث جابر، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال منذر: والنوم وفاة، وقد نطق به القرآن، والوفاة تقلب حال، ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال، والنائم ميت أو كالميت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: الحديث الذي أشار إليه المعروف أنه موقوف من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: خلقت حواء من قصيرى آدم وهو نائم، أخرجه الطبري في التفسير وهو ثابت عن جابر. والقصيرى أصل العنق وأعلى الأضلاع وأسفلها. وقال أصبات عن السدي: أسكن آدم عليه السلام الجنة وكان يمشي فيها وحشا، مشى في الأرض وحشا، أي وحده ليس معه غيره. وبعضهم يضبطها وحشا، وإنما هي مشى وحشا، أي وحده ليس معه غيره. قال: ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ فإذا هي عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. ذكره الطبري في التفسير وابن أبي حاتم وسنده لا بأس به. وقال ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألقي على آدم عليه السلام السنة، ثم أخذ ضلع من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومته حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة يسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه،

ولا تغني عنكم وجوه التعسفات والتكلفات التي قدرتموها وقد تقدمت. وأما قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهذا لا يدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض، فإن الأرض اسم جنس، وكانوا في أعلاها وأطيبها وأفضلها، وفي محل لا يدركهم فيه جوع ولا عري ولا ظمأ ولا ضحى، فهبطوا إلى أرض يعرض فيها ذلك كله، وفيها حياتهم وموتهم وخروجهم من القبور. والجنة التي أسكناها لم تكن دار نصب ولا تعب ولا أذى، والأرض التي أهبطوا إليها هي محل التعب والنصب والأذى وأنواع المكاره. وأما قولكم إنه سبحانه وتعالى وصفها بصفات لا تكون في الدنيا، فجوابه أن تلك الصفات لا تكون في الأرض التي أهبطوا إليها، فمن أين لكم أنها لا تكون في الأرض التي أهبطوا منها؟ وأما قولكم إن آدم عليه السلام كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية، فلو كانت الجنة فيها لعلم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد؟ فجوابه من وجهين، أحدهما أن اللفظ إنما يدل على الخلد وهو أعم من الدوام الذي لا انقطاع له، فإنه أي الخلد في اللغة المكث الطويل ومكث كل شيء بحسبه. ومنه قولهم رجل مخلد إذا أسن وكبر، ومنه قولهم لأثافي الصخور، والأثافي واحدها أثفية وهي أحد أحجار ثلاثة توضع عليها القدر، ومنه قولهم لأثافي الصخور خوالد لطول بقائها بعد دروس الأطلال. قال الشاعر وهو المخبل السعدي إلا رمادا هامدا دفعت عنه الرياح خوالد سحم، إلا رمادا هامدا، هامدا أي خامدا، همد لطول مكثه، دفعت عنه الرياح خوالد وهي البواقي من الأثافي، سحم من السحمة وهي لون يضرب إلى السواد. ونظير هذا إطلاقهم القديمة على ما تقادم عهده وإن كان له أول، كما قال تعالى كالعرجون القديم، وقال تعالى إفك قديم. وقد أطلق تعالى الخلود في النار على عذاب بعض العصاة كقاتل النفس، وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه. الوجه الثاني أن العلم بانقطاع الدنيا ومجيء الآخرة إنما يعلم بالوحي، ولم يتقدم لآدم عليه الصلاة والسلام نبوة يعلم بها ذلك، وهو وإن نبأه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه وأنزل عليه صحفا كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. يريد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني في الكبير مختصرا، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وفي المجروحين، وأبو نعيم في الحلية مطولا، وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأخرجه أحمد في المسند مطولا، والنسائي مختصرا، وابن سعد في الطبقات مختصرا، وغيرهم من طريق عبيد بن الخشخاش وأبي إدريس الخولاني عن أبي ذر فذكره، وليس فيه ذكر الصحف. وفيه قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أولا؟ قال آدم. قلت يا رسول الله آدم أنبيا كان؟ قال نعم نبي مكلم. ولا يثبت إسناده، ففي طريق عبيد الخشخاش وهو مجهول، في طريقه أبو عمر الدمشقي وهو متروك الحديث، وفي طريق أبي إدريس القاسم بن محمد وهو مجهول، وقال البوصيري هو ضعيف. لكن ورد عن أبي أمامة عند ابن حبان في صحيحه والطبراني في الأوسط وفي الكبير والحاكم،

وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا يظفر بها في غير هذا الكتاب البتة، وهو من وصف الحال لا من الافتخار، لأن الإمام رحمه الله تعالى وفق في هذا الكتاب كما وفق برحمة الله وكرمه في سائر كتبه، وأكثرها إنما تضمن ما تضمن من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا يظفر بها في غيرها. قال: ونحن اختصرنا الكلام في ذلك، ولو بسطناه لقام منه سفر ضخم، والله المستعان عليه التكلان، وهو الموفق للصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.